بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلاف من رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.